إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا عند الباب الذي قال المصنف في ترجمته: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. يقول الشيخ: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال: لما كان بعض التنجيم باطلا، وانتبهنا إلى قوله لما كان بعض التنجيم، ليس كل التنجيم باطلا بل بعضه، وهذا سيأتي إن شاء الله في بيان أقسام علم التنجيم وما هو باطل منه وما لبس به. فقوله هنا: لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك ينافي التوحيد، ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. فقال هنا رحمه الله حفظه الله: لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب، يعني في التنجيم، لما يقول النجوم إذا ظهر نجم كذا معناته سيقع كذا وكذا، فهذا فيه ادعاء علم الغيب وأنه سيقع شيء في المستقبل. قال: وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم، لأنه يستدل بحركتها على الحوادث المستقبلية، وهذا كله كما ذكر هنا ينافي التوحيد. ولأجل ذلك ناسب هنا أن يعقد له المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليبين الجائزة من الممنوع من علم التنجيم. قال: ما جاء في التنجيم، يعني في الترجمة قال: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم المراد به تعلم علم النجوم، تعلم علم النجوم. قال الشيخ هنا: باب ما جاء في التنجيم، أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه، وما ورد من الوعيد فيه. فهنا الشيخ رحمه الله بين أن قول المصنف رحمه الله في الترجمة باب ما جاء في التنجيم أنه عقد هذه الترجمة لبيان أمرين: الأمر الأول ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه، يبين الجائز من علم التنجيم من المحرم وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه، وهذا الأمر الثاني يبين ما جاء في ذمه وتحريمه وما جاء من الوعيد في حق من تعلم علم النجوم المحرم والباطل. ثم قال: والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التأثير. طيب، الآن لما قال الشيخ هنا والتنجيم، الآن ولا يعرف كل التنجيم بجميع أنواعه، وإنما يعرف نوعا، وهو المراد في هذا الباب للتحذير منه. فقال: والتنجيم هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التأثير، وهو ما يسمى بعلم التأثير. وقوله ما يسمى بعلم التأثير، يعني أن ثمة علم من علوم التنجيم ليس علم تأثير، وهو الذي يسميه العلماء بعلم التسيير، اللي يسميه العلماء رحمه الله بعلم التسيير. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الباب في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد قال: وعلم النجوم، يعني قسم لنا أقسام علم النجوم باختصار، قد تقسم تقسيمات فرعية ولكن هذا التقسيم إجمالي إلى قسمين. قال: وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. فالأول علم التأثير، قال رحمه الله أي الشيخ العثيمين: وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علم التأثير الذي تكلم عنه هنا الشيخ صالح الفوزان وعرفه بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يقول الشيخ هو ثلاثة أقسام هذا علم التأثير. القسم الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر بالإجماع، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا، وهذا هو اعتقاد الصابئة قوم النمرود، اعتقاد الصابئة قوم النمرود. الثاني، القسم الثاني من قسم علم التأثير، أن يجعلها سببا، يعني هذه النجوم والكواكب أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، يعني الاستدلال بهذه النجوم على الحوادث، على الحوادث المستقبلية، على الحوادث المستقبلية. فهذا يقول الشيخ هنا ونختصر كلامه، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. والقسم الثالث من أقسام علم التأثير، قال الشيخ أن يعتقدها يعني هذه النجوم والكواكب سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر. لا يقول هنا أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ليس كالسابق الذي يقول إذا وقع كذا وتحرك النجم الفلاني معناته سيقع كذا، لا، وإنما يقول وقع كذا سببه أن النجم الفلاني قد حصل له كذا وكذا. فيقول الشيخ بأن هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. والقسم الثاني وهو علم التسيير، ويقول الشيخ فيه وهذا ينقسم إلى قسمين. علم التسيير الأول أن يستدل بسيرها، يعني بسير النجوم، على المصالح الدينية، قال فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، وهذا فيه فائدة عظيمة. فإذا من علم التسيير أن يستدل بالنجوم وبسيرها على المصالح الدينية كمعرفة جهة القبلة. والثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان، قال أن يستدل بها على الجهات، معرفة الجهات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، قال فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، وإن شاء الله سيأتينا في كلام قتادة رحمه الله تبارك وتعالى. فإن الشيخ هنا رحمه الله في كلام هذا الذي ذكرته بتصرف ما قرأته كاملا، بينا بأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير، وهذا هو المحرم والذي قد يكون كفرا وقد يكون شركا أصغر على الأقسام التي ذكرها، وعلم التسيير، وهذا لا بأس بتعلمه، وهذا لا بأس بتعلمه. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال الشيخ صالح فوزان أي تعليقا، لأنه قال قتادة، ذكره معلقا بصيغة الجزم، وهذا الأثر قد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، ذكره موصولا، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث. وقال الشيخ هذا مأخوذ من القرآن الكريم، يعني هذه الثلاث التي يذكرها قتادة رحمه الله هي مأخوذة من كتاب الله عز وجل. وقوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، هذه اللام لام للتعليل، لثلاث حكم عظيمات، وهذه الحكم العظيمات الثلاث قد جاءت في كتاب الله جل وعلا، أخذت من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال زينة للنجوم، الآن شرع في بيان هذه الثلاث، زينة للنجوم إشارة إلى قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعل الله جل وعلا النجوم زينة للسماء وجمالا لها، كما قال هنا في الآية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي سرج تتلألأ تنظر إليها وفي الليل وترى زينة وجمالا لهذه السماء بهذه الكواكب، ويسرج تتلألأ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثاني قال ورجوما للشياطين، قال الشيخ إشارة إلى قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، الشياطين الذين يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء فيرمون بهذه الشهب. هذا خاصة في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حرصت السماء بالشهب، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، حتى أن هؤلاء الشياطين استغربوا من هذه الحراسة وهذه الشهب. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقي من هذا شيء لكنه قليل، وهذه النجوم تكون رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. الثالثة قال: وعلامات يهتدى بها، وعلامات أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك. يهتدى بها أي يهتدي بها الناس، إشارة إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والله جل وعلا جعل هذه النجوم علامات، كما قال سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله جل وعلا جعل هذه النجوم، جعلها علامات، جعلنا جل وعلا علامتين في الأرض وفي السماء. العلامات التي في الأرض الجبال والأودية، والعلامات التي في السماء من هذه النجوم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الثلاث التي ذكرها قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله هي الحكم من خلق النجوم، هي الحكم من خلق النجوم. من أين أخذت؟ من كتاب الله عز وجل، وأن ترى أن كل واحد ذكرت له الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن من أراد أن يزيد ويقول إن هذه النجوم فيها كذا وكذا، يزيد على هاته الثلاث. إذا أراد أن يزيد على هاته الثلاث فينطبق عليه الآن قول قتادة الذي قال: فمن تأول فيها غير ذلك، قال الشيخ، أي زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب وأن هذه تحركها يدل على حوادث مستقبلية وأنه يقع كذا وكذا. نقول: من أين أتى هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ الله عز وجل هو الذي خلق هذه النجوم، فمن أين أتيت بهذا أن تحرك هذا يدل على أنه سيقع كذا وكذا؟ الحكم من النجوم ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي هذه الثلاث. فلهذا قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أو ظن أيضا، ظن أنها أسباب لمن لم يجعله الله جل وعلا سببا له، أو أنها مؤثرة كما علمنا في علم التأثير الذي ذكره الشيخ بأقسامه الثلاثة. فمن تأول فيها غير ذلك قال: فقد أخطأ، أي تكلم رجما بالغيب. أخطأ، أخطأ ماذا يا إخوة؟ أخطأ الهدى، ظل الطريق، أخطأ الهدى وظل الطريق. قال: وأضاع نصيبه، أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضرة. أضاع نصيبه، وقد يكون المراد أضاع نصيبه من الخير والفلاح، وقد يكون المراد أضاع نصيبه من الدين، وهذا يقتضي أنه كفر، لأن كما علمنا في علم التأثير وأقسامه، إذا اعتقد أن هذه مؤثرة وأن سيرها سبب الحوادث المستقبلية فيدعي علم الغيب، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فيكون قد أضاع نصيبه من الدين، وقد قال قولا، لأنه الآن قد قال قولا يخالف ما جاء في الكتاب، وقال بغير علم، وقد يكون القول الذي قاله والاعتقاد الذي اعتقده ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، فيضيع نصيبه من الدين، ويضيع نصيبه من الخير ومن الفلاح. فمن تأول فيها غير ذلك قال: فقد أخطأ، فقد أخطأ، لأنه أراد أن يزيد شيئا ما جاء في كتاب الله عز وجل، أن يحملها على شيء لم تخلق من أجله، وما ذكره الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. قال: وتكلف ما لا علم له به، وتكلف ما لا علم له به، هذا تكلف وليس علم. هذا الذي ذم يأتي بشيء ثالث ويذكرنا قال: ليس ابن علم، من أين أتيته؟ هذه الثلاث جاءت في القرآن، وأنت زدت شيئا، أنه يدعى بها علم الغيب، ولا أنها أسباب لما لم يجعل الله جل وعلا سببا، فهذا ليس علم، هذا ليس علما، بل هذا تكلف. قال: وتكلف ما لا علم له به، أن هذا ظن لا يعني من الحق، لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق شيئا. قال الشيخ: المعنى الإجمالي للأثر أن قتادة يذكر الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم كما ذكره الله في كتابه، ردا على الذين ظهروا في عصره ويعتقدون في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه. وهؤلاء قالوا بلا علم، وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم، وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه، وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة. فهؤلاء بصنيعهم هذا لما ذكروا أمورا لهذه النجوم خارج عن هذه الثلاث التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا بلا علم وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم، لأن الشيخ ذكر هذا لمعنى قوله وأضاع نصيبه، وكذلك أضاع نصيبه من الخير والفلاح، وقد يكون المراد أضاع نصيبه من الدين. وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه، قال وتكلف ما لا علم له به، وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة. وهذا كلام عظيم جدا، كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة فإنه يخطئ الهدى ويضل الطريق ويضيع نصيبه من الخير والفلاح. كل من طلب الخير من غير طلب الحق من غير الكتاب والسنة فهذا هو مآله، أنه يخطئ الهدى ويضل الطريق ويضيع نصيبه من الخير والفلاح. وينطبق عليه هنا كلام قتادة، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشيخ مناسبة الأثر للباب أن فيه بيان الحكمة من خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه، والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله فيها. وهذه مناسبة عظيمة جدا في تقديم المصنف رحمه الله لأثر قتادة هنا في بيان لما خلقت له هذه النجوم، الحكم التي لأجلها خلقت له خلق الله هذه النجوم. هذه مناسبة عظيمة لهذا الباب. هذه النجوم هي مخلوقات الله، خلقها الله جل وعلا، جعلها في السماء وجعل زينة للسماء كما علمنا من الحكم التي ذكرها قتادة وجاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجعل الله جل وعلا فيها منافع للعباد، جعل الله جل وعلا فيها منافع للعباد وسخرها لهم سبحانه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالنجوم هذه مسخرات، خلق النجوم سبحانه وتعالى وخلقها لحكم عظيمة سبحانه وتعالى، هو أعلم جل وعلا بما خلق، وذكر لنا جل وعلا في كتابه حكما من خلق هذه النجوم، خلقها الله جل وعلا لحكم عظيمة ومنافع كبيرة بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم. ومن ثم نقول فإن من ابتغى بالنجوم غير ما خلقها الله له وغير ما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه فهذا قد أخطأ الهدى وظل الطريق. ولذلك انظر الشيخ، وهذا من حسن تصنيفه وذكره لهذا الأثر أولا تحت هذا الباب، الشيخ بدأ بهذا الأثر بأثر قتادة وافتتح به هذا الباب، وهو ما يدل على أن خلق هذه النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى إنما لهذه الحكم التي ذكرها قتادة رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا ذكر الإنسان أشياء أخرى فقد فتح باب شر، لأنه أضاع الطريق وضل الهدى وأضاع نصيبه من الخير وكذلك من الفلاح. فهذا فيه التنبيه أن هذه النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه النجوم خلقها الله لهذه الحكم التي بينها من؟ بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فلا يأتي أحد ويقول إن تحرك النجوم يستدل به على الأمور المستقبلية، ولا أن الوقائع التي حدث سببها أن النجم الفلاني قد تحرك ويجعله سببا لمن ليس سببا. فنقول من أين أتيت بهذا؟ ولذلك الشيخ لما قدم وافتتح الباب بهذا الأثر وهو ما يدل على ما خلق الله عز وجل النجوم له، وما في ابتغاء ما وراء ذلك من من من من من الشر وإضاعة الخير وإضاعة الفلاح. فافتتح رحمه الله هذا الباب بأثر قتادة. يقول الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من الأثر؟ أولا بيان الحكمة من خلق النجوم كما دل عليها القرآن، وهي هذه الحكم الثلاث التي ذكرها قتادة رحمه الله تبارك وتعالى: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها كما دل عليه القرآن، لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل وقد سبق ذكر الآيات. وهذه الثلاث ذكرها قتادة، وقد قررها غير واحد من السلف. ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسيره أورد أثرا عن بلال العنزي رحمه الله قال: من قال في هذه النجوم سوى هذه الثلاث، هذه الثلاث يشير التي ذكرها قتادة، كالتي ذكرها قتادة، إلى هذه الثلاث فهو كاذب آثم مفتر مبتدع. من قال في هذه النجوم سوى هذه الثلاث فهو كاذب آثم مفتر مبتدع. الفائدة الثانية الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير ما ذكر الله فيها، لأن الله عز وجل يا إخوة هو الذي خلق هذه النجوم، هو الذي خلق هذه النجوم، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه عن هذه الحكم، فالله خلق النجوم لحكم عظيمة وهو أخبرنا بهذه الحكم، وهذا فيه الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير ما ذكر الله. إذا قال هذه النجوم ويستدل بتحركها على وقائع وحوادث مستقبلية، من أين أتيت هذا؟ من أخبرك بهذا؟ بل هذا أمر عظيم، لأن فيه ادعاء علم الغيب. ثالثا أنه يجب الرجوع إلى الكتاب لبيان كتاب الله لبيان الحق من الباطل، لأن كما قرر الشيخ آنفا في المعنى الإجمالي من طلب الحق بغير الكتاب والسنة فقد أخطأ الهدى وظل الطريق. ولهذا قال وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، كما قال قتادة رحمه الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة قال أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع وقته وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. هذا كما قال قتادة رحمه الله، قال فقد أخطأ وأضع نصيبه وتكلف ما علم له به. ثم قال المصنف وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشيخ التراجم ابن عيينة، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ما ابن عيينة، قال سفيان ابن عيينة، ذكره حرب قال هو حرب الكرماني من جلة أصحاب أحمد، وأحمد أي الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق إسحاق بن راهوي. يقول وكره قتادة تعلم منازل القمر، كره تعلم منازل الكراهة عند السلف قد يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم في الغالب، أي أنه يحرم تعلم منازل القمر، ويمكن أن المراد ليس مقصورا على تعلم منازل القمر، المنازل التي ينزلها في كل شهر، وإنما المراد حكم تعلم منازل القمر والنجوم، حكم تعلم منازل القمر وكذلك النجوم من أجل معرفة العلامات لا من أجل التأثير. الكلام الآن لا يتكلم عن التأثير، علم التأثير هذا محرم، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بذاتها وليس دل بتحرك على الحوادث المستقبلية فهذا في ادعاء علم الغيب، أو ينسب الحوادث إلى تحرك النجوم فهذا اتخذ ما ليس سببا، هذا كله غير جائز. لكن كلام قتادة هنا في قوله كره والمراد أنه يحرم، هذا يتكلم فيه عن علم التسيير الذي تكلمنا عنه آنفا، حكم تعلم منازل القمر وكذلك النجوم من أجل معرفة العلامات، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، أشار هنا إلى ذلك فقال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة سفيان بن عيينة وذكره حرب عنهما. ثم قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، فحصل ثمة خلاف بين أهل العلم فيه، هل يجوز تعلم هذه المنازل وتعلم النجوم من أجل معرفة العلامات الذي ذهب إليه قتادة بن دعامة السدوسي وسفيان بن عيينة ونقله عنهما حرب الكرمان من أصحاب الإمام أحمد، المنع من تعلمها. لماذا هم منعوا من تعلمها؟ وهم في الحقيقة هم أنفسهم لا يرون أن في يرون بأنه لا شيء في نفس ذلك التعلم، وإنما لما كان وسيلة يكون وسيلة أن يعتقد فيها ما لا يجوز، فمن باب سد الذرائع قالوا أنه لا يجوز تعلمها، لا يجوز تعلم علم النجوم. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله في الكلام ذكرته آنفا لما ذكر رحمه الله علم التسيير وذكر نوعيه ما يستدل به على الفصول وما يعرف بتعلم منازل القمر، قال فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوا قالوا يخشى، انتبه الآن، يخشى يعني ليس ذات العلم هذا تعلمه في نفسه محرم، وإنما لما يخشى من تعلمه، يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فوقت الشتاء أو الصيف أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح. وإن كان الشيخ في الترجيح قال والصحيح عدم الكراهة، يقول والصحيح عدم الكراهة أن هذا لا يكره. وقال أيضا والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأن هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع والخريف والشتاء، قال فهذا لا بأس به. فإذا من قال بأنه يمنع ذلك إنما قالهم باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. والإمام أحمد كما ذكر هنا رخص فيه، وكذلك إسحاق رحمهم الله تبارك وتعالى، وأنه لا بأس بتعلمه. وهذا قول أكثر أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، لأن تعلم علم التسيير هذا علم النجوم فيه فوائد، فهو أصلا إذا نظرنا إلى ذات التعليم ليس فيه محذور، وفيه فوائد، مصالح دينية ومصالح دنيوية، وثمة مصالح دينية كمعرفة مثلا جهة القبلة، فإن هذا لا بأس به. قال الشيخ الفوزان الغرض من هذا السياق بيان خلاف العلماء في حكم تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير، الذي الغرض منه الاستدلال به على القبلة وأوقات الصلاة ومعرفة الفصول. فإذا كان هذا اختلافهم في هذا النوع لا محذور فيه حسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر. الآن عرفنا أن هذا علم التسيير وقع في خلاف بين أهل العلم. طيب الآن إذا سألت الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما يذكر لنا هذا الخلاف هنا، لما يذكر لنا هذا لهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ هنا، وهي مناسبة إرادة هذا الكلام هنا. فقال الشيخ فإذا كان هذا اختلافهم، انظر العلماء اختلفوا في أي شيء، اختلفوا في نوع من أنواع علم النجوم في ذاته لا محذور فيه، وإنما من قال بأنه يمنع حسما للمادة سد للذريعة فقط لأن لا يتوصل به إلى الممنوع، فهذا حصل فيه خلاف. قال الشيخ فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر، الذي لا يختلفون فيه. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ترجمة أبي موسى هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، صحابي جليل مشهور، مات بالكوفة 50. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، قوله ثلاثة، طبعا قوله ثلاثة هذا ليس المراد به الحصر أن هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، بل هذا ليس على سبيل الحصر، فثمة من لا يدخل الجنة سوى هؤلاء الثلاثة. قال لا يدخلون الجنة، يقول الشيخنا هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، وهذا قول بعض أهل العلم أن مثلات النصوص تمر كما جاءت، فهي من باب الوعيد لا يتعرض لها بمعنى ولا تعارض بالنصوص الأخرى، لا وإن كانت حقيقة ثمة نصوص تعارضها، ولكن هم يقولون مروها هكذا ليكون أبلغ في الزجر. وإلا مثل هذه النصوص الوعيد تجد المعتزلة والخوارج يأخذون بنصوص هذه الوعيد ويقول إن من وقع في واحدة من هذه فإنه لا يدخل الجنة أبدا، الخوارج يقول إنه كافر في الدنيا، والاعتزال يقول إنه في منزلة بين المنزلتين ولكن في الآخرة هو من أهل النار عندهم كالخوارج. ومن أهل العلم من حملوا قالوا إنه قوله لا يدخلون الجنة أنه لا يدخل الجنة أبدا، لكن محمول على أنهم إذا استحلوا هذه الثلاث، إذا استحل شرب الخمر ولا استحل قطيعة الرحم، فإن هذا لا يدخل الجنة. وقول آخر وهو الذي يوافق القواعد والأدلة التي حين نجمع بينها، قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ثلاثة لا يدخل الجنة ابتداء بل يؤخرون، وهذا لارتكابهم ماذا؟ ارتكابهم أول لكبائر، ليست أمور كفرية، كبائر غير مستحلين لها، لأنهم استحلوا لها فإنهم يخلدون لا يدخلون الجنة، ارتكابهم لكبائر غير مستحلين لها فإن متوعدون بأنهم لا يدخلون الجنة دخولا لا يسبقه عذاب، وهذا كما قلت أقرب للقواعد وجمعا بين النصوص. ولكن ما ذكره الشيخ الفوزان هنا، قد ذكره بعض أهل العلم في باب من باب أن هذا أبلغ في الزجر، فيقول إن هذه نصوص الوعيد تمر كما جاءت ولا يعترض لها ويتعرض لها بذكر معناها ولا معارضتها بالنصوص الأخرى ليكون أبلغ في الزجر. أولا من هؤلاء الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر، قال المداوم على شربها حتى مات ولم يتب. مدمن الخمر يا إخوة لو كان مستحلا لها عالما بالحرمة وبلغ التحريم واستحل وقال إنها هي حلال، فهذا لأن حقيقة لا يدخل الجنة أبدا، ولكن من يعرف حرمتها ويقترف كبيرة من كبائر الذنوب فإنه متوعد بأنه لا يدخل الجنة ابتداء، متوعد بأنه لا يدخل الجنة ابتداء. وهذا من؟ هذا مدمن الخمر، مدمن الخمر المداوم على شربها لا ينقطع عنها ولا يتوب إلى الله منها، لا يتوب إلى الله منها. كل هذه المسكرات، كل مسكر خمر سميه ما شئت، إذا كان مسكرا يذهب العقل فإنه خمر، ومن واظب عليه وأدمن عليه فمتوعد بهذا الوعيد. الآن لما تنظر إلى كثير من شبابنا الذين يتعاطون المخدرات حتى بلغوا بها درجة الإدمان، درجة ما يكاد ينفك عنها يوميا، يوميا لابد أن يتعاطى هذه السموم والويلات المهلكات، فنقول له أما تخشى أن تدخل في هذا الوعيد؟ أنت متوعد بأنك لا تدخل الجنة، مدمن الخمر الذي يداوم على شربها، الذي يداوم على شربها ولا يتوب إلى الله عز وجل منها ويموت على هذه الحال. وكم من شبابنا مات على هذه الحال بسبب جرعة زائدة فمات، مدمن على الخمر ومدمن على المسكرات والمخدرات بالأنواع المختلفة حتى وصل إلى درجة الإدمان، وربما بسبب هذه المخدرات يموت عليها، زيادة جرعة نحو ذلك يموت عليها والعياذ بالله. ثانيا قال وقاطع الرحم، أي الذي لا يقوم بواجب القرابة، واجب القرابة صلة الرحم، ولا يدخل الجنة قاطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هات الرحم التي أمر الله جل وعلا بصلتها وهدد من قطعها ولعنه سبحانه وتعالى، فأمر جل وعلا بصلة الأرحام خاصة الأرحام الذين تقع منهم القطيعة، لأنه ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته الرحم رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقيقة كما بين صلى الله عليه وسلم. قال ومصدق بالسحر الذي من أنواعه، يقول هنا الذي من أنواعه التنجيم كما مر في الحديث، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الآن الحديث ذكر فيه ومصدق بالسحر، طبعا علاقته بالترجمة هنا كما سيبين في المناسبة، لأن هذا من أنواع السحر علم النجوم. إذا قلت ما وجه كون التنجيم من السحر، والرسول هنا قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. أولا التنجيم يعتمد فيه على أمر خفي ليس على أسباب معلومة جراها الله جل وعلا وعلمها عباده، وإنما يعتمد على أمر خفي، لما يأتيك المنجم ويبدأ يتكلم ويزعم أن هذا العام سيحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا وبناء على علم النجوم الذي يتكلم عنه، هل هي أمور معلومة؟ لا، هي أمور خفية ليست أمورا معلومة جعلها الله معلومة، جعلها الله جل وعلا أسبابا. فإذا هذا وجه مشابهة هذا علم التنجيم للسحر، لأن السحر أمر خفي يعتمد على أمور خفية، فالآن انظر التنجيم أيضا يعتمد على أمور خفية. من جهة أخرى التنجيم كما مر ونشرت آنفا فيه ادعاء علم الغيب، لأنهم يربطون تحرك النجوم بالحوادث المستقبلية أنه يقع كذا ويقع كذا، والسحر كما مر معنا في الأبواب السابقة فيه أيضا من أنواع السحر فيه ادعاء علم الغيب، كما أن في السحر أيضا ادعاء علم الغيب في بعض أنواعه ادعاء علم الغيب. فإذا ترى الآن أن هذه النجوم، أن أقول علم التنجيم هو من السحر، ولهذا قال الشيخ هنا الذي من أنواعه التنجيم، الذي من أنواعه التنجيم كما مر في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. لكن هنا لابد أن ننبه إلى شيء، الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ومصدق بالسحر، الذي يصدق بالسحر لا يدخل الجنة، طيب الآن هل المراد يصدق بالسحر أنه يصدق بأن ثمة السحر وأنه يؤثر له حقيقة؟ هل إذا صدق الإنسان بالسحر، هل يأتيك الآن إنسان ويقول لك أنا لا أؤمن بأن ثمة السحر، لماذا يقول لك؟ لأن الرسول قال مصدق بالسحر، فأنا لا أؤمن بالسحر أبدا ولا له تأثيرا وغير ذلك حتى لا أكون مصدقا به. نقول هذا غلط، هذا من الخطأ في فهم الحديث. لما قال صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر، التصديق بالسحر هنا لابد أن تعلم أنه على معنيين. المعنى الأول التصديق بوجود السحر، وجود السحر وأن السحر يؤثر وله أثر حقيقي بإذن الله جل وعلا القدر، فهذا يصدق الإنسان به، هذا ليس داخلا هنا في الحديث. فأنت تصدق بأن ثمة سحر، بأن السحر موجود وأنه وتؤمن بوقوعه وتصدق بوقوعه وأنه يؤثر أثرا حقيقيا في المسحور، وذلك كله بإذن الله القدر، فتصدق أن هنالك سحر وأن السحر واقع ويقع من بعض الأشرار، بعض الشياطين الذين يؤذون عباد الله جل وعلا، يؤذون الناس في أبدانهم، يفرقون بين المرء وزوجه وغير ذلك. ومن أصيب بسحر فإنه يحس به وتقع له أشياء ونحو ذلك بسبب هذا السحر. هذا يصدق به الإنسان يا إخوة، وهذا ليس ممنوعا، هذا من الدين، لأنك بذلك تصدق ما جاء في الكتاب والسنة، فالذي جاء في القرآن ذكر السحر، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان كونه يكون مصدقا بالسحر بوجوده وأن له حقيقة وأنه واقع وأن له تأثيرا، فإن هذا ليس داخلا هنا في الحديث، وإنما هذا ليس ممنوعا، بل هو من الدين أن تصدق به. المعنى الثاني المراد بالتصديق بالسحر والمراد في الحديث هو تصديق السحرة. لما تصدق السحرة وتعتقد أن لهم تأثيرا في الكون، ولا أنهم يعلمون الغيب، ولا أنهم يتسلطون على الجن ونحو ذلك، هذا هو المذموم، وهذا هو الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. ولذلك ما ينبغي الخلط بين المعنيين، فيأتيك إنسان ويفهم الحديث على ما بدا له ويقول لك أنا ما أؤمن بالسحر والسحر غير موجود، ما الدليل؟ يقول لك أنا حتى لا أكون مصدقا. نقول لا، كونك تؤمن بوجود السحر وأن له حقيقة وتأثيرا فهذا ليس ممنوعا، بل هذا من الدين، لأن أدلة من الكتاب والسنة والواقع أيضا المعلوم يدل على ذلك دلالة واضحة بينة. وأما المراد بقوله مصدق بالسحر هو تصديق السحرة واعتقادا لهم تأثيرا في الكون، فهذا نعم هو الذي يمنع، فهذا هو الذي يمنع، وهذا الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، ثلاثة لا يدخل الجنة قالوا مصدق بالسحر. إذن من صدق بالسحر لا يدخل الجنة، هل مراد به الذي يصدق وجود السحر وأن له حقيقة؟ لا أبدا، وإنما المراد الذي يصدق السحرة ويعتقد أن لهم أن السحرة ولهم تأثير ونحو ذلك ما أشرت إليه، فهذا ما ينبغي. وأما كون السحر حقيقة فهذا قد دل عليه الكتاب والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، والمعلوم أنه قد سحر فيما يتعلق بأمره مع نسائه عليه الصلاة، ولم يكن سحره فيما يتعلق بالدين والوحي وتبليغ الرسالة، وإنما فيما يتعلق برساله كان يخيل إليه أنه قد أتى امرأته ولم يأتي يعني وليجامعها، فكان يقوم ليغتسي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه قد أتى أهله. هذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سحر عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأدلة من الأحاديث التي مرت معنا في باب السحر، ما جاء في السحر من السنة يدل عليه في القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيعلمون الناس السحر، والواقع يشهد ذلك أيضا، وتأثر الناس ممن ابتلوا، أسأل الله جل وعلا يشفيهم ويعافيهم، ممن ابتلوا بالسحر. فإذا مصدق بالسحر المراد به هو تصديق السحرة، وليس المراد به أن الإنسان يصدق بوجود السحر وأن له حقيقة وتأثيرا، وإنما المراد هو تصديق السحرة واعتقاد أن لهم تأثيرا في الكون، والاعتقاد أنهم يعلمون الغيب وغير ذلك. وعلم التنجيم هو نوع من السحر، فمن صدق به فقد، طبعا علم التنجيم مؤثر علم التأثير، فقد صدق به، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر، فهو داخل في الحديث، وهذا هو الشاهد إرادة هذا الحديث. قال الشيخ والمعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير أن ثلاثة من العصاة لا يدخلون الجنة، الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان، لأن كل مسكر خمر، فيداوم يعني يكون مدمنا ويموت عليه من غير توبة، هذا هو المراد. ما إذا تاب الله عز وجل ليس كذلك، وإنما يموت مدمنا على الخمر غير تائب. ولما نقول الخمر المراد به كل مسكر أدخل فيه المخدرات بجميع أنواعها اليوم. الثاني قال الذي لا يقوم بواجب القرابة التي أمر الله بصلته، يعني صلة الرحم، ولا يدخل الجنة قاطع. والثالث مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعا كثيرة، قال الذي يجمع أنواعا كثيرة وأشكالا متعددة، ومنها التنجيم، ومنها التنجيم يعني من أنواع السحر التنجيم. وهنا يأتي السؤال عن المناسبة، لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث؟ قال مناسبة الحديث للباب أن فيه وعيد المصدق بالسحر ومنه التنجيم الذي هو موضوع الباب. ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا هو شاهد الباب، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر، فقد سبق أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فهذا متوعد بأنه لا يدخل الجنة، فإذا المناسبة مناسبة هذا الحديث لباب التنجيم، وقوله صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر. لأن قد يقول قائل طيب وين التنجيم؟ تتكلم الرسول يتكلم عن السحر، هل نتذكر ما سبق في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، من اقتبس شعبة من النجوم، لكن أي شعبة من النجوم؟ أي علم؟ علم التسيير؟ لا، وإنما هو علم التأثير، اعتقاد أن هذه النجوم مؤثرة في الكون، أو اعتقاد أن هذه الحواء أن تحرك النجوم وما يقع منها يستدل به على الحوادث المستقبلية، أو أنها سبب لمن لم يجعله الله جل وعلا سببا من الوقائع التي تحصل، فإن هذه علم النجوم، ومن اقتبس شعبة من النجوم بعلم التأثير فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كلما زاد اقتباسا من علم التأثير النجوم زاد سحرا. إذن التنجيم ما هو؟ نوع من السحر كما أشرت آنفا من الجهتين، قد أشار لذلك الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. التنجيم فيه أمور خفية لا تعلم مثل السحر، وفيه ادعاء علم الغيب مثل بعض أنواع السحر، كذلك لأن له تأثيرا في النفوس من صدهم عما يريدون مثل السحر. فبعض الناس إذا كان يريد أن يفعل شيئا لما يقرأ ما يتعلق بالتنجيم، ويقرأ مثلا تلك الأبراج، فيقرأ شيئا فيقول الأمر الذي كنت سأقبل عليه سأتركه لأني قرأت شيئا ويحدث شيء، فيؤثر فيه كما يؤثر السحر، يؤثر فيه فيترك ما كان مقبلا عليه. فإذا من صدق بالنجوم وتأثيرها فهو مصدق بالسحر، لأن النجوم شعبة من السحر. فإذا هذه المناسبة التي أجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الحديث؟ أولا تحريم التنجيم، وأنه من الكبائر لأنه داخل في السحر الذي لا يدخل الجنة من صدق به، لأنه لما جاء الوعيد دل على أن هذا المنهي عنه مغلط وأنه من كبائر الذنوب. ثانيا تحريم شرب الخمر، والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها، يكون مدمنا مداوما على شربها ويموت على ذلك من غير توبة إلى الله عز وجل، هذا مدمن الخمر والعياذ بالله. هذا المدمن متوعد بأن لا يدخل الجنة، متوعد بأن لا يدخل الجنة، وهذا أمر خطير كما نبهت آنفا. ومثل هذا ينبغي أن يذكر لأبنائنا الذين وإخواننا الذين ابتلوا بهذه المخدرات وهذه السموم المهلكات، يخبرون بهذا وأن أمرها عظيم جدا، إن لم يكن من الأضرار العظيمة لهذه المخدرات إلا الضرر الذي يتعلق بدينك، ومنه ما جاء في هذا الوعيد أن صاحبه يحرم من الجنة، ومتوعد بأن لا يدخل الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. وكما ذكرت فيما يتعلق بما ذكر الشيخ، يعني حين تذكر له هذا الحديث فقط، تذكر له هذا الحديث وتمره هكذا كما جاء من غير التعرض له بالمعنى والمعارضة بالنصوص الأخرى ولا نحو ذلك، فيكون أبلغ في الزجر. فقال أسمع، أنت مدمن على الخمر، ما تخاف أن تموت عليها وتموت وأنت مدمن على المخدرات، مدمن على المخدرات بجميع أنواعها، سواء الحبوب المهلوسة والحشيش أو الكوكايين أو غيرها مما اخترعه الناس اليوم لإضلال عباد الله سبحانه وتعالى، أما تخاف أن تموت على هذا فتدخل في هذا الحديث؟ بل أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن. مدمن الخمر إذا لقي الله مات، إذا إن مات يعني على الخمر مدمنا عليها غير تائب، لقي الله كعابد وثن. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله، ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله. فهو يرى أن شرب الخمر وعبادة الأوثان شيئان متقاربان في الجريمة، وهذا إن كان مع الاستحلال فهو ظاهر، وإلا فهو محمول على التغليظ، فهو محمول على التغليظ. يكفي هذا الذي ابتلي بهذه المخدرات وهذه السموم المهلكات حين نقول له إن أعظم ضرر، لا نتكلم لك عن الأضرار الصحية، ولا نتكلم لك عن الأضرار الاجتماعية ولا الأضرار الأسرية وغيرها، بل نتكلم لك عن ضرر عظيم الذي هو الضرر الديني، دينك الذي هو أغلى ما تملك. لما هداك الله جل وعلا دين الإسلام، أنت واجب عليك أن تحافظ على هذه النعمة بالابتعاد عن كل ما يضر دينك، كل ما يضعف تدينك، كل ما يضعف استقامتك على دين ربك تتركه، ومن ذلك المخدرات. المخدرات لها مضار على دينك. أقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون. من مضارها أن الله جل وعلا جعل الخمر والقمار رجسا، والرجس ما يستقذر عقلا وشرعا. الآن يا إخوة لما نتكلم عن الخمر لا يأتي أحد يقول لك المخدرات غير داخلة، من باب أولى. الخمر كل ما خامر العقل، كل مسكر خمر، كل مسكر، كل ما ذهب العقل فهو خمر. وهذه المخدرات أشد فتكا من الخمر المعروفة السائلة المعروفة، أشد فتكا. وانظر إلى أن الله هنا في هذه الآية الله جعل الخمر والقمار رجسا، والرجس ما يستقذر عقلا وشرعا، ولذلك يشمئز المؤمن ويبتعد عنها لأنها رجس. ذكر جل وعلا في هذه الآية أنها من عمل الشيطان. سبحان الله، الشيطان بما يأتيك؟ الشيطان لا يأتي منه إلا الشر، بل هو يغر العبد ويخدعه، فهي من عمل الشيطان. الله جل وعلا جعل اجتنابها سببا للفلاح فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا كان اجتنابها فلاحا كان ارتكابها خيبة وهلكة وخسرانا والعياذ بالله. الله عز وجل أخبرنا أن هذه الخمر مع الميسر والأنصاب والأزلام هاته توقع العداوة، العداوة والبغضاء بين الإخوان وبين الأصدقاء، وأنها تصد أيضا عن ذكر الله عز وجل، وتصد عن الصلاة التي هي عماد الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. تجد هذا الذي ابتلي بالمخدرات ما يصلي، ما يترك الصلاة، يترك ذكر الله جل وعلا. فانظر، هذه كلها أضرار جاءت في هذه الآية على دينك إن استمرت وكنت مستمرا على هذه المخدرات وهذا وشرب الخمر والسموم المهلكات التي تذهب العقل، فضلا عن مضار أخرى كلها أيضا ترجع للدين، قتل الحياء، الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، الذي هو خلق هذا الدين، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، الحياء الذي هو الدين كله كما قال صلى الله عليه وسلم والذي لا يأتي إلا بخير. هذه المخدرات تذهب الحياء، هذه المخدرات تذهب الحياة، ولهذا تجد هذا الذي ابتلي بالمخدرات إذا تأولت في أحوال هؤلاء المدمنين تجد عدم تورعهم عن أعمال عن فعل القبيح الذي يستحي من فعله، لكن ما يتورعون، وهي سبب لإضعاف إيمانك، إضعاف إيمانك كشأن المعاصي، هذه معصية والمعاصي من أسباب ضعف الإيمان، وتقتل الغيرة في الإنسان، تقتل الغيرة، المؤمن الذي يكون غيورا. فالمخدرات تجعل المدمن المخدرات تقتل الغيرة فيه وتجعله ديوثا قندعا، يصير ديوثا قندعا، يرضى الخبث في أهله وليبالي. بل سبحان الله كما تقرأ في بعض القصص وتسمع يلجأ المدمن في بعض الحالات المتأخرة لأجل الحصول على جرعة من المخدرات، يلجأ حتى إلى المتاجرة بعيضه، يدفع امرأته إلى الفاحشة ولا شخص آخر لأجل زيادة جرعة المخدرات، فيصير ديوثا قندعا. لما؟ لأنه لا يغار على عرضه وشرفه، المخدرات قتلت الغيرة فيه. فضلا عن أمور أخرى كذلك ترجع إلى الدين، حقوق الوالدين الذي يتوعد صاحبه بأن لا يدخل الجنة، وقد ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. فانظر، هؤلاء ثلاثة قد يجتمع اثنان في واحد، يعق والديه، يضرب أمه، يضرب أباه، يصنع ما يصنع بسبب ماذا؟ المخدرات. وزيد على ذلك مدمن على المخدرات، لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك أنه أمر خطير. فإذا الذي ابتلي نقول له اقرأ مثل هذا الحديث وتمعن فيها، والله لأن تموت صبرا على هذه المخدرات وتعاطيها خير لك أن تموت مدمنا. يكفي العاقل إذا تأمل في مضارها أن يرضى بالموت صبرا عليها، قال والله أنا ما من الآن ما أخذ جرعة ولا حبة ولا أشرب شيئا مسكرا، وأصبر وأرضى أن أموت على ذلك صابرا على تركها، على أن يرضى بالموت بتعاطيها، على أن يرضى بالموت بتعاطيها. فإذا مات مدمن على الخمر، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة. فقال الشيخ هنا: تحريم شرب الخمر، والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها. ثالثا قال: وجوب صلة القرابة وتحريم قطيعتها. والرابع: وجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه، ومن أنواعه علم التنجيم الذي وعلم التأثير، وهو المناسبة التي أجلها ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.